ملخص كتاب كيف نحب الله ونشتاق إليه من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور مجد الهلالي. إن الحب جزء أصيل من مشاعر الإنسان، وهو معاملة قلبية يشعر من خلالها المرء بميله وانجذابه إلى الآخر. ومع وجود قدر من حب الله في القلب، فإن هناك شواغل تشوش على الإنسان وتنازعه المكان، مثل حب المال والزوجة والأولاد وغير ذلك. وليس المعنى هو تجريد مشاعر الحب من هذه الأمور، بل المطلوب أن يكون حب الله أكبر منها جميعا. وإن من أعظم الوسائل لزيادة محبة الله في قلوبنا معرفته معرفة مؤثرة. لذا يسير بنا الكاتب في رحلة عن أهمية المحبة وثمارها ونقطة البداية لرحلة المحبة، مع ذكر بعض الوسائل العلمية التي من شأنها أن تسير بالإنسان قدما في طريق حب الله عز وجل. أولا، المحبة الصادقة لله عز وجل. كلما تعرف العبد على مظاهر حب ربه له، وسيطرت هذه المعرفة على مشاعره، انعكس ذلك على علاقته به سبحانه، فيزداد له حباً وشوقاً. فالحب يخرج من القلب معاني للعبودية لا يخرجها غيره. وفي ذلك يقول ابن تيمية: فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ إن التقرب إليه وسيلة، ومحبة الوسيلة تابعة لمحبة المقصود. فالمحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء يستلزمان المحبة ويرجعان إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من المخوف لينال المحبة. فإذا أحب العبد ربه دفعه هذا الحب للرضا بقضائه، فهو يوقن أن ربه لا يريد له إلا الخير. فالأقدار المؤلمة والبلايا ما هي إلا أدوات تذكير يذكر الله بها عباده بحقيقة وجودهم في الدنيا، وأنها ليست دار مقام بل دار امتحان، وبهذه البلايا تغفر الذنوب. والعبد المحب لربه يتلذذ بعبادته ويسارع إليها. فالمحب يقبل على محبوبه بسعادة ويطيع أوامره برضا، لا يحركه لتلك الطاعة الخوف من عقوبة عدم أدائه للعمل، فيسارع إلى ربه معلنا: وعجلت إليك رب لترضى. فهو مشتاق يغتنم كل لحظة ليذكر ربه ويناجيه، قادر على التضحية من أجله ويجاهد في سبيله، ويرجو ويطمع فيما عند ربه ويستحي من معصيته. فإذا ما وقع في معصية أو تقصير سارع بالاعتذار إليه واسترضائه بشتى الطرق، ويسعى جاهدا لتحبيب الخلق في ربهم، ولا يرتاح له بال حتى يعيد الشاردين إلى ربهم. كما أنه يغار لمولاه وعلى محارمه أن تنتهك وحدوده أن تتجاوز وأوامره أن تخالف. ثانيا، لماذا يحب الله عباده؟ إن العلاقة بين الله عز وجل وعباده من بني آدم تختلف عن علاقته سبحانه بجميع خلقه، فهو المخلوق الذي فيه نفخة علوية من روح الله. يقول تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا التكريم الأول منذ أن خلقه إذ سجدت له الملائكة وكرمه الله بالعقل وبالصورة الحسنة وبتسخير الكون له، وهذا التكريم يشمل جميع بني آدم دون تفرقة بين لون أو جنس أو عرق. ومن العجيب أن الملائكة الكرام لما علمت بمنزلة البشر عند الله جعلت جزءا من عبادتها دعاءها لهم، وهي بذلك تريد التقرب إليه سبحانه وتطمع في نيل رضاه. يقول تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده مهما أسرف في ذنبه، وسر هذا الفرح أن الله سبحانه وتعالى اختص الإنسان لنفسه دون خلقه جميعا، وأنه يريد منه أن ينجح في امتحان العبودية ليدخله الجنة، فمراده سبحانه من جميع البشر دخول جنته. يقول تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فيمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة مع قدرته المطلقة عليهم وإحاطته التامة بهم، فلو شاء أن يهلكهم لأي ذنب يفعلونه لأهلكهم، لكنه لا يفعل، بل يحلم ويصبر ويمهل لعلهم ينتبهون من غفلتهم. إن أهم صور الإصرار على عدم دخول الجنة هو عدم الاعتراف بالله أو إشراك أحد معه في العبادة، فالشرك أو الكفر ظلم عظيم، ومع ذلك يظل الباب مفتوحاً للجميع للتوبة والعودة إليه، بل إنه سبحانه وتعالى جعل أحب خلقه إليه من يحبب الناس فيه ويدعوهم للعودة إليه وإلى طاعته كي يدخلهم الجنة. ثالثاً، مظاهر حب الله تعالى لعباده. إن الدليل العملي لمحبة الله لنا يكون بالتفكير في مظاهر حب الله لعباده مع الاجتهاد في تجاوب المشاعر مع هذا التفكر. حينها تزداد المعرفة بالله الودود، وتستولي هذه المعرفة بإذن الله على الجزء الأكبر من مشاعر الحب في القلب، لتظهر الثمار الطيبة لهذا الحب بصورة تلقائية ودون تكلف. فمن مظاهر حبه تعالى أن سبق فضله عليك قبل وجودك، فإن فضل الله عز وجل علينا وحبه لنا سبق وجودنا على الأرض، فاختصه بنعمة العقل ونفخ الروح وغيرها من الاختصاصات التي لا توجد إلا في الإنسان. يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما أنه سبحانه قد خلق في عباده الفطرة التي بها يتعرف العبد بربه، فبالعقل والفطرة يستطيع المرء الاستدلال على وحدانية الله، وكذلك فإن الرسل والكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل تبين للناس المطلوب منهم، فقبل أن تولد وتخرج إلى الدنيا اختارك الله عز وجل لتكون من مخلوقاته وأكرمك أكثر، فجعلك واحدا من بني آدم واختارك لهذا الزمان ابناً لأبوين مسلمين ناطقين بالعربية، وعافاك من كثير من الأمراض الخلقية قبل أن تبدأ رحلتك على الأرض، واستمر فضله في نعمة العافية، فقد حفظك من الإصابة بأمراض كثيرة، كما أنه سبحانه حبب إلى قلبك الإيمان، وشرح له صدرك، وكره إليك طريق الضلال والغي، فكن على يقين بأن الفضل الإلهي يحدث مع كل صلاة تصليها، وكل صوم تصومه، وكل صدقة تتصدق بها، وكل تسبيحة تسبحها. رابعاً، نعم الله لا تحصى. تخيل لو أن شخصاً ما يقوم برعايتك باستمرار ويدير كل شؤونك، يأتيك بالطعام والشراب وسائر ما تحتاج، ماذا ستكون مشاعرك نحوه؟ إنها في الغالب مشاعر الامتنان والحب، فإن كان من الطبيعي أن تتملكك هذه المشاعر تجاه من يتولى رعايتك في بعض جوانب حياتك، فكيف هي مشاعرك تجاه من يتولى جميع شؤونك منذ أن ولدت وحتى لحظتك هذه؟ فقد خلقنا الله عز وجل من العدم، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة والأطراف والأجهزة المختلفة كأسباب تتيسر لنا من خلالها الحياة بلا منغصات، فالأجهزة الداخلية تعمل داخلك ليل نهار لتقوم على راحتك، فلا تجهد ذهنك في التفكير في كيفية عملها وما يحدث في داخلها، تنام وتستيقظ ولا يشغلك التفكير فيها. وهذه الأسباب لا تملك في نفسها القدرة الذاتية على القيام بوظائفها المختلفة، لكن الذي يمدها بالفاعلية والقدرة على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وما زال كرمه البالغ وهداياه المتنوعة إليك تتعدد، فقد أتاح لنا الكثير من الأصناف كي نتمتع بها، بل إن الصنف الواحد له عدة صور، فالخضروات والطيور والأسماك من المأكولات وكلها صور رحمة، بل العجيب أن هناك مخلوقات خلقها الله عز وجل لإشاعة البهجة في نفوسنا عند رؤيتها. يقول تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. والمفترض أن يكون المقابل الذي نؤديه لله عز وجل شكرا له على نعمه هو السجود المتواصل والتسبيح المطلق كحال الكون كله، ولكنه سبحانه وتعالى لم يطلب منا ذلك، بل طلب أعمالا يسيرة لا تستغرق منا وقتا معتبرا. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. خامسا، الابتلاء الرحيم. يأتي سائل فيسأل: لماذا توجد الأقدار المؤلمة والابتلاءات الشديدة التي تتنافى ظاهرا مع مظاهر الرحمة الإلهية بالناس؟ وقد يكون لهذا السؤال محله إن كانت الدنيا هي دار النعيم الأبدي، ولكن الدنيا ليست كذلك، فهي دار اختبار يؤدي كل من عليها امتحانا في مدى عبوديته لربه. يقول تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فإن العطاء ليس دليل كرامة من الله للعبد، والمنع ليس دليل إهانة، بل كلاهما مواد اختبار. فإن سأل مرة أخرى: ولماذا لا يمتحن الناس جميعا في مادة العطاء؟ لو كان الجميع في صحة وعافية ما استشعر الناس قيمة هذه النعم، ومن كشف المتواضع من المتكبر، ولا الشاكر من الجاحد. ومن ناحية أخرى فإن الله عز وجل يبسط الرزق أو يمنعه عن عباده حسب ما يصلحهم وبحسب حالتهم التي لا يعلمها سواه. ومن فوائد الابتلاء أن الله عز وجل يبتلي عباده ليذكرهم به وبضرورة العودة إليه. يقول تعالى: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، فيبتلي سبحانه عباده ليطهرهم من ذنوبهم في الدنيا. أما عن ابتلاء العباد الطائعين لربهم فيريد سبحانه أن يكافئهم برفع درجاتهم في الجنة، فكان الابتلاء وسيلة يستخرج الله عز وجل بها من قلوب هؤلاء ألوانا من العبودية، من ذل وانكسار وفقر واضطرار ما كانت لتخرج من قلوبهم إلا من خلال هذا الابتلاء. ومن المظاهر العجيبة للرحمة الإلهية ابتلاؤه لعباده بالذنب والحرمان من الطاعة، فيستشعرون وقتها مدى فضل ربهم عليهم، وأنهم به لا بأنفسهم، وأنه لو تخلى عنهم طرفة عين لهلكوا ولضلوا. وفي المقابل لو استمر إمدادهم بالتوفيق والإعانة اللازمة للقيام بالطاعة وترك المعصية، فمن المتوقع أن يتسرب إلى نفوسهم داء العجب، فتكون هذه الطاعات سبباً في تكبرهم، ومن ثم استدعائهم لغضب الله وعقابه المستحق للمتكبرين. سادساً، أعظم مفتاحين لمعرفة الله. إن كانت المعرفة هي طريق المحبة الصادقة لله عز وجل، فإن هذه المعرفة تحتاج دوماً إلى تذكير يتجاوب معه الفكر والعاطفة. ومن هنا كانت الأعمال الصالحة بمنزلة الماء الذي يسقي بذور المعرفة بالله، لكن أجل وسائل التذكير بمعارف المحبة تتركز في أمرين: كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور. فكتاب الله المقروء هو القرآن الكريم، وكتاب الله المنظور الكون ومخلوقات الله. إن كتاب الله المقروء هو أفضل وسيلة للتعريف بالله عز وجل والتذكير الدائم بمظاهر حبه لنا، وأفضل وسيلة كذلك لتحويل هذه المعرفة إلى إيمان يستحوذ على مشاعر الحب ويوجهها إلى المولى سبحانه. فالقرآن يحول الحقائق والقناعات الفكرية إلى إيمان راسخ في القلب، وما يساعد على الانتفاع بالقرآن التزام بما أمر الله به من تدبر وتفهم لما يقرأ من آيات، وكذلك الترتيل. فالفهم والتدبر يخاطبان العقل فيقنع، والترتيل يهز المشاعر فتستثار، فيمتزج بذلك الفكر مع العاطفة ليثمر يقينا في العقل وإيمانا في القلب، وهذا لا يتوافر في أي كتاب آخر على وجه الأرض. يقول تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أما التفكر في كتاب الله المنظور فإن الله عز وجل يصرف الآيات الكونية ويكررها بأشكال مختلفة، كما يكرر الآيات بأساليب مختلفة في القرآن ليتم من خلالها التذكرة والتبصرة، ومن ثم يزداد الإيمان رسوخا في القلب. يقول تعالى: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لذلك كان التفكر من أفضل العبادات، سواء كان هذا التفكر في آيات القرآن أو آيات الكون. وكل طاعة نؤديها علينا أن نرى من خلالها حب الله لنا، أن وفقنا وأعاننا على القيام بها. سابعاً، دعائم المحبة. يتبع التدبر في القرآن والتأمل في الكون القيام بأعمال تثبت القواعد وتدعم البنيان. يقول تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهناك أعمال صالحة لها ارتباط وثيق بموضوع المحبة، علينا أن نكثر من القيام بها حتى تنمو شجرتها وتأتي بثمارها الطيبة. ومن هذه الأعمال ذكر النعم، فنحن نعيش في حالة من الجحود للرب المنعم الودود لأننا غرقى في نعمه، وفي الوقت نفسه لا نسمح لعقولنا بتذكرها ولا لأعيننا برؤيتها، لأننا قد ألفنا تواصلها حتى نسيناها. لقد انشغلنا بجمع النعم ولم نلتفت إلى من أنعم بها علينا، فخفتت مشاعر الحب تجاهه سبحانه. فإن ذكر النعم وربطها بالمنعم من أعظم الوسائل المعينة على محبة الله. يقول تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فحبذا لو قمنا بتسجيل نعم الله علينا كتابة حتى يسهل الرجوع إليها في أي وقت شئنا وقراءتها، فنستثير مشاعر الحب لله عز وجل داخلنا. ومن تلك الأعمال رحلات الاعتبار، وهي الذهاب إلى الأماكن التي يوجد فيها أهل البلاء كالمستشفيات والملاجئ. فهذه الرحلات لها دور كبير في إدراك حجم النعم العظيمة التي أمدنا الله بها وأغرقنا فيها. ومن الأعمال الصالحة أيضا كثرة حمد الله باللسان ومناجاة الله بالنعم، خصوصا في جوف الليل، وكذلك تحبيب الناس في الله عز وجل، وذلك لأنها تدفعه إلى العمل بما يقول حتى لا يدخل في دائرة من يقول ولا يفعل. ومن تلك الأعمال الإلحاح على الله بأن يرزقنا محبته. وختاما، لو تأملت كيف يخاطبنا الله هذا الإله العظيم بعظمته وجبروته بعزه وسلطانه، فخاطبنا نحن الذرة اليسيرة في ملكه لا تساوي شيئا، فهو الذي أوجدنا من العدم وكل حياتنا متوقفة على إمداداته، ولو توقفت تلك الإمدادات لانتهت حياتنا. فما المتوقع أن يكون خطاب العزيز للذليل؟ أليس من المتوقع أن يكون الخطاب الموجه إلينا يتناسب مع صفاته سبحانه وصفاتنا؟ ولكنه ليس كذلك، إنه خطاب عجيب يقطر ودا وحبا، خطاب عنوانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. خطاب يطمئن مستمعه، وصدق من قال: ليس العجب من فقير يتودد، وإنما العجب من غني يتحبب. نسأل الله عز وجل أن يجعل حبه يهيمن على قلوبنا، وأن يفتح لنا باب الأنس به والشوق إليه، وأن يجعلنا ممن قال في شأنهم: يحبهم ويحبونه.